يقول بأنه شاب نذر عن معصية ورجع إليها وتكرر منه هذا النذر، كل ما نذرت أني ما أعود على هذه المعصية عدت إليها، والآن ولله الحمد تبت عن هذه المعصية، ولكن هل يلزمني على كل حلف كفارة أم تكفي كفارة واحدة، علما بأن حلفي كله على معصية واحدة؟ الجواب: الإنسان إذا نذر نذرا مكررا قبل الحنث ثم حنث كفته كفارة واحدة، لكن إذا نذر أو حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث فكل نذر عليه كفارة تخصه، وبالله التوفيق.